ومع ذلك فقد أثبت بوسانياس أنه كان على حق، فرغم الأدلة على اتصالاته العديدة بالعدو فقد رفض الإسبرتيون أن يسجنوا رجلاً من مولد النبيل فأطلقوا سراحه. وعندئذ راح بوسانياس يظن نفسه بعيداً عن متناول الجميع، فاستأجر رسولاً ليأخذ رسالة إلى إكسيريكسيس، ولكن الرسول بدلاً من ذلك أخذ الرسالة إلى السلطات الإسبرتية، فأراد الإسبرتيون أن يكتشفوا المزيد، فجعلوا الرسول يرتب موعداً للقاء بوسانياس في معبداً يستطيعون أن يختبئوا ويتنصتوا من وراء حاجز. فصادمهم ما قاله بوسانياس، إذ لم يسبق لهم قط أن سمعوا واحداً منهم يتحدث بمثل هذا الاحتقار والصفاقة عن طراز حياتهم، فاتخذوا ترتيبات للقبض عليه على الفور. وفي طريقه إلى البيت من المعبد وصله خبر بما حدث، فركض إلى معبد آخر ليختبئ، ولكن السلطات لحقت به إلى هناك وأحاطوا المكان بحراس، ورفض بوسانياس أن يستسلم، فلم ترد السلطات أن تخرجه بالقوة من المعبد المقدس، وأبقته محبوسا في داخله حتى مات جوعا في آخر الأمر. التفسير: ربما يبدو من النظرة الأولى أن بوسانياس قد وقع ببساطة في غرام حضارة أخرى، وهذه ظاهرة قديمة قدم الزمن، ذلك أنه لم يكن مرتاحا قط لزهد الإسبرتيين، فوجد نفسه أسيرا لحب الفرس للفخفخة واللذة الحسية، فكان يرتدي الأثواب الفارسية ويتضمخ بالعطر الفارسي بإحساس من يتخلص من نظام البساطة الإغريقي. فهكذا تبدو الأمور عندما يتبنى الناس حضارة لم ينشأوا في ظلها، غير أنه غالبا ما يكون هناك شيء آخر مؤثر، فعندما يزدهي الناس بعرض افتتانهم بحضارة مختلفة فإنهم يعبرون عن ازدرائهم واحتقارهم لحضارتهم نفسها، وهم يستخدمون المظهر الخارجي للشيء الغريب كي يفصلوا أنفسهم عن الناس العاديين الذين يتبعون العادات والقوانين المحلية دون أي تساؤل، وكذلك ليعبروا عن إحساسهم بالتفوق. ولو كان الأمر غير ذلك لتصرفوا بكرامة أكثر ولأظهروا احتراما لمن لا يشاركونهم رغباتهم. والواقع أن حاجتهم لإظهار اختلافهم بمثل هذه الطرق البارزة اللافتة للنظر كثيرا ما يجعلهم غير محبوبين عند الناس الذين يتحدون معتقداتهم بطرق ربما تكون خفية وغير مباشرة ولكنها جارحة مع ذلك. وكما كتب ثوسيديدس عن بوسانياس: إنه باحتقاره للقوانين وتقليده للأساليب الأجنبية قد عرض نفسه للارتياب على نطاق واسع في كونه غير راغبا في مراعاة المقاييس العادية. فللحضارات معايير وقواعد سلوك تعكس قرونا من المعتقدات والمثل المشتركة، فلا تتوقع أن تسخر من مثل هذه الأشياء ثم تفلت من العقبات، بل إنك ستعاقب بطريقة ما حتى ولو كان ذلك عن طريق العزل فحسب، وهذا موقع خال من السلطة في الحقيقة. إن كثيرين منا يشعرون مثل بوسانياس بالنداء المغري للشيء الغريب والأجنبي، فقيد هذه الرغبة وقلم أظفارها، إذ إن التبجح بعرض سرورك بأساليب التفكير والتصرف سوف يكشف دافعاً مختلفاً هو رغبتك في إظهار تفوقك على زملائك. مراعاة القانون: في أواخر القرن السادس عشر ثار في إيطاليا رد فعل عنيف ضد الإصلاح البروتستانتي، وكانت معاكسة الإصلاح كما سميت تحتوي على نسختها الخاصة من محاكم التفتيش لاستئصال كل الانحرافات عن مذهب الكنيسة الكاثوليكية، وكان من بين ضحاياها العالم غاليليو. ولكن المفكر الأهم الذي عانى من اضطهاد أكبر حتى مما عاناه غاليليو كان هو الراهب الدومينيكاني والفيلسوف توماسو كامبانيلا. كان كامبانيلا من أتباع المذهب المادي للفيلسوف الروماني أبيقوروس، فلم يكن يؤمن بالمعجزات أو بالجنة والنار، بل كتب: إن الكنيسة قد روجت لمثل هذه الخرافات كي تتحكم بالناس وتبقيهم خائفين. ومثل هذه الأفكار كانت تقترب من حافة الإلحاد، وقد عبر كامبانيلا عن أفكاره هذا بدون حذر، وفي سنة 1593 ألقت به محاكم التفتيش في السجن لقاء معتقداته الهرطقية. وبعد ذلك بستة أعوام وكنوعا من إطلاق السراح الجزئي، فرضت عليه الإقامة الجبرية في دير بمدينة نابولي. وكانت إيطاليا الجنوبية خاضعة لإسبانيا في ذلك الحين، وفي نابولي اشترك كامبانيلا في خطة لقتال هؤلاء الغزاة وطردهم، وكان يأمل في تأسيس جمهورية مستقلة مبنية على أساس أفكاره الخاصة عن المدينة الطوباوية الفاضلة. فتم حبسه ثانية على أيدي محاكم التفتيش الإيطالية التي كانت تعمل مع نظيرتها الإسبانية، وفي هذه المرة عذبوه أيضا كي يكتشفوا الطبيعة الحقيقية لمعتقداته الفاسقة، فاستخدموا ضده الأداة اللعينة لافيليا، وهو تعذيب علقوه فيه من ذراعيه بينما هو في وضع القرفصاء على ارتفاع بضعة إنشات من مقعد انغرست فيه مسامير ضخمة. وكان من المستحيل الصمود في هذا الوضع، إذ مع مرور الوقت ينتهي الأمر بالضحية إلى الجلوس على المسامير التي من شأنها أن تمزق لحمه لدى أخف اتصال بها. غير أن كامبانيلا كان أثناء تلك السنوات قد تعلم شيئا عن السلطة، ففي مواجهة الإعدام بسبب الهرطقة غير استراتيجيته، فلن ينكر معتقداته، غير أنه كان يعلم أن عليه أن يموه مظهرها الخارجي. ولكي ينقذ كامبانيلا حياته تصنع الجنون وترك زبانية محاكم التفتيش يتصورون أن معتقداته تنبع من خلل في عقله لا يمكن السيطرة عليه، فاستمر التعذيب فترة أخرى للتأكد من كون جنونه غير مصطنع. ولكن في سنة 1603 خفف الحكم عليه إلى السجن مدى الحياة، فقضى السنوات الأربع الأولى مقيدا إلى جدار في زنزانة تحت الأرض. ورغم هذه الأحوال استمر في الكتابة، ولو أنه لم يعد من الحماقة بحيث يعبر عن أفكاره بصورة مباشرة. وقد روج كتابه الملكية الإسبانية لفكرة كون إسبانيا ذات رسالة إلهية لتوسيع سلطاتها حول العالم، وقدم للملك الإسباني نصيحة عملية ماكيافيلية الطراز لتحقيق ذلك. ورغم اهتمامه الخاص بميكيافيلي، فإن الكتاب يقدم بصورة عامة أفكارا معاكسة لأفكاره بصورة كاملة. والواقع أن ذلك الكتاب كان خدعة ومحاولة لإظهار عودته إلى الاعتقاد الديني الصحيح في أجرأ طريقة ممكنة، ونجحت الحيلة. ففي سنة 1626 بعد نشره بست سنوات أطلق البابا في آخر الأمر سراح كامبانيلا من السجن، وبعد وقت قصير من كسب حريته كتب كتابا بعنوان هزيمة الإلحاد، يهاجم فيه المفكرين الأحرار من الميكيافيليين والكالفينيين والهراطقة من كل نوع. وقد كتب الكتاب على شكل مناقشات يعبر فيها الهراطقة عن معتقداتهم ويرد عليهم بحجج عن تفوق الكاثوليكية. وبدأ بوضوح أن كامبانيلا قد أصلح أحواله كما يبين الكتاب ذلك، أم هل فعل حقاً؟ فالحجج التي وضعها في أفواه الهراطقة لم يسبق له قط أن عبر عنها بمثل هذا الحماس والنضارة، وتظاهر بأنه يعرض رأيهم ليسقطه فحسب، وبذلك لخص القضية المضادة للكاثوليكية بحماس عاطفي لافت للنظر ومثير. وعندما كان يناقش قضية الطرف الآخر المفروض أنه جانبه هو، كان يلجأ إلى صيغ عتيقة مبتذلة وأسس منطقية معقدة. وهكذا بدت مجادلات الهراطقة المختصرة البليغة جريئة ومخلصة، أما المجادلات المتطاولة دفاعا عن الكاثوليكية فقد بدت مملة وغير مقنعة. وقد وجد الكاثوليك الكتاب مثيرا للقلق وغامضا عندما قرأوه، ولكنهم لم يكونوا قادرين على الادعاء بأنه هرطقي أو بأن كامبانيلا ينبغي أن يعود إلى السجن، فقد كان دفاعه عن الكاثوليكية بعد كل شيء يستخدم الحجج التي يستخدمونها بأنفسهم. ومع ذلك ففي السنوات اللاحقة صار كتاب هزيمة الإلحاد إنجيلاً للملحدين والماكيافيليين والفاسقين الذين راحوا يستعملون الحجج التي وضعها كامبانيلا في أفواههم للدفاع عن أفكارهم الخطرة. فلقد أظهر كامبانيلا أنه قد تعلم درسه عندما جمع بين إظهار الالتزام بالجادة من جهة والتعبير عن معتقداته الحقيقية من جهة أخرى بطريقة يفهمها المتعاطفون معه. التفسير: في مواجهة اضطهاد رهيب ابتكر كامبانيلا ثلاث حركات استراتيجية أنقذت جلده وحررته من السجن وأتاحت له أن يستمر في التعبير عن معتقداته. فتظاهر أولا بالجنون، وهو ما يعادل في العصور الوسطى أن يتنصل المرء من المسؤولية عن أعماله، مثل إلقائه اللوم على والديه اليوم، وتلا ذلك بكتابة كتابا يعبر عن عكس معتقداته بالضبط. وأخيرا وبحركة هي الأكثر المعية، قام بتمويه أفكاره بينما كان يلمح إليها في الوقت نفسه، وتلك خدعة قديمة ولكنها قوية، تتظاهر بأنك لا تتفق مع الأفكار الخطرة، ولكن في سياق مخالفتك لتلك الأفكار تعطيها تعبيرا وعرضا جليا، وتبدو متفقاً مع الأفكار التقليدية السائدة، ولكن العارفين سيفهمون التهكم الذي تنطوي عليه هذه الطريقة من قول الشيء وقصد ضده، فتصبح أنت محمياً. ومن المحتوم في المجتمع أن بعض القيم والعادات تفقد اتصالها بدوافعها الأصلية وتصبح ثقيلة الوطأة، وسيكون هناك دائما أناس يتمردون على هذا القهر ويكنون أفكارا سابقة لزمنهم بكثير، غير أنه كما أرغم كامبانيلا على إدراك ذلك لا فائدة من إقامة استعراض علني لأفكارك الخطرة إن كانت لا تجلب لك سوى الألم والاضطهاد، فالاستشهاد من أجلها لا يخدم غرضا، فمن الأفضل الاستمرار في الحياة في عالم ظالم مستبد، بل والانتعاش فيه. وفي هذه الأثناء اعثر على طريقة للتعبير عن أفكارك بصورة خفية ذكية للذين يفهمونك، إذ إن عرضك دررك على الخنازير لن يأتيك إلا بالمتاعب. مضى وقت طويل دون أن أقول ما أؤمن به، كما أنني لا أؤمن أبدا بما أقول، وحتى ولو حدث أحيانا أنني أقول الحقيقة فإنني أخفيها وسط أكاذيب كثيرة بحيث يصبح العثور عليها صعبا. نيكولو ماكيافيلي في رسالة إلى فرانسيسكو غويشيارديني في 17 من أيار مايو سنة 1521. مفاتيح السلطة. نحن جميعاً نقول الأكاذيب ونخفي مشاعرنا الحقيقية، لأن التعبير الكامل والحر هو استحالة اجتماعية. إننا نتعلم إخفاء أفكارنا منذ سن مبكرة، فنخبر الحساسين وسريع الغضب وغير الآمنين ما نعلم أنهم يودون سماعه، ونحرص بشدة على عدم جرحهم أو إهانتهم. وهذا طبيعي بالنسبة لمعظمنا، فهناك أفكار وقيم يقبلها معظم الناس ولا جدوى من الجدل فيها، فنحن نعتقد ما نريد إذن، ولكننا على الجانب الخارجي نرتدي قناعاً، غير أن هناك أناساً يرون هذه القيود افتئاتاً على حريتهم لا يطاق، وهم بحاجة إلى إثبات تفوق قيمهم ومعتقداتهم، غير أن حججهم في آخر الأمر لا تقنع سوى قليلين وتضايق وتغيظ عدداً أكبر بكثير. والسبب الذي يجعل المجادلات لا تفيد هو أن معظم الناس يحافظون على أفكارهم وقيمهم بدون التفكير فيها، إذ إن هناك محتوى عاطفيا قويا في معتقداتهم، وهم في الحقيقة لا يريدون أن يعيدوا تشغيل عاداتهم في التفكير. وعندما تتحداهم، سواء بشكل مباشر من خلال مجادلاتك أم غير مباشر من خلال سلوكك، فإنهم يصبحون عدائيين. ويتعلم الناس الحكماء والبارعون منذ وقت مبكر أنهم يستطيعون أن يعرضوا سلوكاً تقليدياً ويعبروا عن أفكار تقليدية دون الاضطرار إلى الإيمان بها. والسلطة التي يكسبها هؤلاء الناس من الاختلاط مع الآخرين هي تركهم وشأنهم، لتكون لديهم الأفكار التي يشاءون وليعبروا عنها لمن يشاءون بدون أن يعانوا من العزل والمقاطعة. وعندما يثبتون أنفسهم بصورة راسخة في مركز السلطة، يستطيعون أن يحاولوا إقناع دائرة أكبر بصحة أفكارهم، وربما يعملون بطريقة غير مباشرة مستخدمين استراتيجية كامبانيلا في السخرية والتلميح. في أواخر القرن الرابع عشر بدأ الإسبان اضطهاداً جماعياً كثيفاً لليهود، فقتلوا ألوفاً وطردوا من البلاد ألوفاً أخرى، وأرغم الذين ظلوا في إسبانيا على التنصر. ومع ذلك لاحظ الإسبان على مدى القرون الثلاثة التالية ظاهرة أثارت قلقهم، فكثير من المتنصرين كانوا يعيشون حياتهم الخارجية ككاثوليك، ومع ذلك فقد استطاعوا بطريقة ما أن يحتفظوا بمعتقداتهم اليهودية، وظلوا يمارسون دينهم سراً. فكثير من هؤلاء المدعوين بالمارانو، وهو اصطلاح انتقاصي مأخوذ من الكلمة التي تعني الخنزير باللغة الإسبانية، وصلوا إلى مستويات عليا من الوظائف الحكومية، وتزاوجوا مع طبقة النبلاء، وأعطوا كل مظهر من مظاهر التقوى المسيحية. ثم يكتشف في آخر حياتهم أنهم كانوا يهوداً متدينين، وقد كلفت محاكم التفتيش الإسبانية تحديداً بإخراجهم من مكامنهم. وعبر السنين أتقنوا فن الخداع والرياء، فكانوا يعرضون الصلبان وصور المسيح على الصليب بكثرة وحرية، ويقدمون هدايا سخية للكنائس، بل يبدون في بعض المناسبات ملاحظات لا سامية، وطيلة الوقت يحافظون على حريتهم ومعتقداتهم الداخلية. كان المارانو يعلمون أن المظاهر هي الشيء الذي يهم في المجتمع، وهذا يظل صحيحاً اليوم، والاستراتيجية بسيطة، فكما فعل كامبانيلا في كتابه هزيمة الإلحاد، اجعل اختلاطك بالآخرين مشهداً استعراضياً، بل واذهب إلى الحد الذي يصل إليه أكثر المدافعين حماساً عن العقيدة السائدة، فإذا التزمت بالمظاهر التقليدية علناً على الملأ، فلن يظن إلا قليلون بأنك تفكر بطريقة مختلفة في السر. فلا تكن من الحمق بحيث تتصور أن التقاليد القديمة قد انتهت ولم تعد موجودة في عصرنا هذا. وعلى سبيل المثال، فإن جوناس سولك كان يظن أن العلم قد تخطى السياسة والبروتوكول وهكذا. ففي بحثه عن لقاح ضد شلل الأطفال كسر كل القواعد، فأعلن الاكتشاف على الملأ قبل عرضه على الأسرة العلمية، وأخذ فضل اكتشاف اللقاح دون الاعتراف بالعلماء الذين مهدوا الطريق، وبذلك جعل نفسه نجماً. فربما يكون عامة الناس قد أحبوه، ولكن العلماء شرعوا يتجنبونه. ذلك أن عدم احترامه لتقاليد مجتمعه قد تركته معزولاً، فأمضى سنوات في محاولة رأب الصدع ويناضل من أجل التمويل والتعاون. لقد تعرض بيرتولت بريخت لشكل حديث من محاكم التفتيش، لجنة مكافحة الأنشطة المعادية لأمريكا التابعة للكونغرس، فاقترب منها بحكمة وبعد نظر كبير. فبعد أن كان قد عمل بطريقة متفرقة لصناعة الأفلام الأمريكية أثناء الحرب العالمية الثانية، استدعي سنة 1947 للمثول أمام اللجنة للإجابة عن أسئلة عن تعاطفه المشتبه به مع الشيوعية. وكان الكتاب الآخرون الذين استدعتهم اللجنة قد قرروا أن يهاجموا أعضاءها وأن يتصرفوا بأكبر قدر ممكن من العدوانية كي يكسبوا العطف لأنفسهم. ومن جهة أخرى، فإن بريخت الذي كان يعمل باضطراد للقضية الشيوعية فقد مارس لعبة معاكسة، فأجاب على أسئلة اللجنة بعموميات غامضة تتحدى أي تفسير. ويمكنك تسمية هذه الخطة استراتيجية كامبانيلا، بل إن بريخت قد ارتدى بذله، وهذا حدث نادر بالنسبة إليه، وحرص على تدخين سيجار أثناء الإجراءات، عارفا أن أحد الأعضاء الأساسيين في اللجنة كان شديد الولع بالسيجار. وفي آخر الأمر سحر أعضاء اللجنة الذين تركوه حرا طليقا تماما. وانتقل بريخت إلى ألمانيا الشرقية، حيث واجه نوعا مختلفا من محاكم التفتيش، فقد كان الشيوعيون هنا في السلطة، وقد انتقدوا مسرحياته باعتبارها متفسخة ومتشائمة. فلم يتجادل معهم، بل أجرى تغييرات صغيرة في نصوص الأداء المسرحي كي يسكت منتقديه. وفي تلك الأثناء استطاع بريخت أن يحافظ على النصوص المنشورة كما كان قد كتبها أصلاً، فأعطاه التزامه بما هو سائد في الحالتين حرية العمل بلا عراقيل وبدون الاضطرار إلى تغيير تفكيره. وفي آخر الأمر شق طريقه بسلام في فترات زمنية خطيرة في بلدان مختلفة من خلال استخدام رقصات على أنغام التقاليد السائدة، وأثبت أنه أقوى من قوى الكبت. إن أصحاب السلطة لا يتجنبون المضايقات التي يمارسها أمثال بوسانياس وسولك فحسب، بل إنهم يتعلمون أن يلعبوا دور الثعلب الماكر وأن يتظاهروا بأن لهم لمسة عامة الناس. فقد كانت هذه هي خدعة فناني الاحتيال والسياسيين عبر القرون. فقد تغلب قادة مثل يوليوس قيصر وفرانكو ديلانو روزفلت على موقفهم الأرستقراطي الطبيعي كي يتقربوا بمعرفة حميمة من الرجل العادي، وقد عبروا عن هذه الألفة بإشارات صغيرة كثيرا ما كانت رمزية، ليظهروا للناس أن قادتهم يشاطرونهم القيم الشعبية رغم مكانتهم المختلفة. والامتداد المنطقي لهذه الممارسة هي القدرة التي لا تقدر بثمن على أن يكون المرء كل شيء لكل الناس. فعندما تدخل أوساط المجتمع اترك خلفك أفكارك وقيمك الخاصة، والبس القناع الأنسب للمجموعة التي تجد نفسك بينها. فقد مارس بيسمارك هذه اللعبة بنجاح على مدى سنوات، وكان أناس فهموا على نحو غامض ما الذي كان يرمي إليه، ولكن ليس بوضوح يجعل الأمر يهم. فالناس يبتلعون الطعم لأن مما يرضي غرورهم أن يعتقدوا أنك تشاطرهم أفكارهم. لن يعتبروك منافقا إذا كنت حريصا، إذ كيف يستطيعون أن يتهموك بالنفاق إذا لم تدعهم يعرفون بالضبط ما الذي تمثله؟ ولن يروك كشخص تعوزه القيم. فبالطبع لديك قيم، وهي القيم التي تتقاسمها معهم عندما تكون في صحبتهم. الشاهد: لا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. السيد المسيح، إنجيل متى، الإصحاح السابع، الآية السادسة. صورة: الخروف الأسود. يتجنب القطيع الخروف الأسود، وهو غير متأكد إن كان الخروف يعود للقطيع أم لا. وهكذا يشرد الخروف الأسود خلف القطيع أو يتجول بعيدا عنه، فتحاصره الذئاب وتلتهمه على الفور. فابق مع القطيع، فهناك السلامة مع العدد الوفير، وأبق خلافاتك في أفكارك وليس على جزة صوفك. الانقلاب: إن الوقت الوحيد الذي يستحق البروز بالانفصال عن الآخرين هو عندما تكون بالفعل بارزاً، عندما تكون قد حققت لنفسك مركز سلطة لا يتزعزع، وتستطيع أن تعرض اختلافك عن الآخرين كعلامة للمسافة الفاصلة بينك وبينهم. كان ليندون جونسون وهو رئيس للولايات المتحدة يعقد اجتماعات في بعض الأحيان وهو جالس على المرحاض، وبما أنه لم يكن هناك أي شخص آخر يقدر أو يريد أن يدعي مثل هذا الامتياز، فإن جونسون كان يوضح للناس أنه لم يكن مضطراً لمراعاة البروتوكول ومجاملات الآخرين في قواعد السلوك. وقد مارس الإمبراطور الروماني كاليغولا اللعبة نفسها. كان يرتدي ثوباً نسوياً طويلاً فضفاضاً أو ثوب حمام ليستقبل الزوار الهامين، بل ذهب إلى درجة أنه أراد انتخاب حصانه قنصلاً، ولكن ذلك أدى إلى رد فعل عكسي لأن الناس كرهوا كاليغولا، وأدت إشاراته في آخر الأمر إلى إسقاطه. والحقيقة أنه حتى أولئك الذين يصلون إلى قمة السلطة من الأفضل لهم أن يصطنعوا اللمسة الشعبية العادية على الأقل، لأنهم في فترة معينة قد يحتاجون إلى الدعم الشعبي. وأخيراً، فإن هناك دائماً مكاناً للشخص المزعج الذي ينجح في تحدي العرف المعتاد ويسخر مما صار متحجراً لا حياة فيه في حضارة ما. فأوسكار وايلد على سبيل المثال حقق سلطة اجتماعية كبيرة على هذا الأساس، فقد أوضح للناس بأنه يزدر الأساليب المعتادة في عمل الأشياء، وعندما كان يقرأ نصوصه علانية لم يكن مستمعوه يتوقعون منه أن يهينهم فحسب، بل كانوا يرحبون بإهاناته. غير أننا نلاحظ أن دوره الغريب قد دمره في آخر الأمر، وحتى لو أفضى به الأمر إلى نهاية أفضل، فتذكر أنه كان يملك عبقرية غير عادية، فلولا موهبته في التسلية والإمتاع لكانت أشواكه قد آذت الناس وضايقتهم فحسب. القانون 39: عكر المياه لتصطاد السمك. الحكم: إن الغضب والانفعال العاطفي يعطيان نتائج عكسية من الناحية الاستراتيجية، فعليك أن تبقى هادئاً وموضوعياً على الدوام. ولكن إذا استطعت إغضاب أعدائك بينما تبقى أنت هادئاً، فإنك تكسب ميزة حاسمة. فخلخل توازن أعدائك، اعثر على شق في غرورهم تستطيع من خلاله أن تهزهم بقعقعة بينما تمسك أنت بالخيطان. انتهاك القانون. في شهر كانون الثاني يناير سنة 1809، هرع نابليون بونابرت عائداً إلى باريس من حروبه الإسبانية وهو مهتاج وقلق، فجواسيسه وعيونه الموثوقون أكدوا له شائعة عن تآمر وزير خارجيته تاليران ضده مع فوشاه وزير شرطته. وفور وصول الإمبراطور المصدوم إلى العاصمة باريس استدعى وزراءه إلى القصر، ثم لحق بهم إلى الاجتماع بعد وصولهم تماما، وشرع يذرع المكان جيئة وذهابا، ثم بدأ يتحدث بغضب وعلى نحو مفكك وغامض عن المتآمرين الذين يعملون ضده وعن المضاربين الذين يتسببون في هبوط سوق الأوراق المالية والمشرعين الذين يعرقلون سياساته ووزرائه العاملين على تقويض حكمه. وبينما كان نابليون يتحدث، اتكأ تاليران على رف الموقد وهو يبدو غير مبال تماما، فواجهه نابليون مباشرة وأعلن: بالنسبة لهؤلاء الوزراء بدأت الخيانة عندما سمحوا لأنفسهم بالتشكك. وعند كلمة خيانة توقع الحاكم من وزيره أن يخاف، ولكن تاليران لم يزد على أن ابتسم وهو هادئ وقد بدا عليه السأم. وأدت رؤية مرؤوسا في مزاج صاف رائق في مواجهة اتهامات قد تودي به إلى الشنق إلى دفع نابليون من فوق حافة الجرف، فقال: إن هناك وزراء يريدونه ميتا. ثم اتخذ خطوة أقرب إلى تاليران الذي ظل يحدق بنابليون دون قلق أو انزعاج. وأخيرا انفجر نابليون صارخا في وجه تاليران: إنك جبان ورجل بلا إيمان، فليس شيء عندك بمقدس، بل أنت مستعد لبيع أبيك نفسه. لقد أغدقت عليك الثراء، ومع ذلك فليس هناك شيء لا تريد أن تفعله لتؤذيني. ونظر الوزراء الآخرون إلى بعضهم بعضا غير مصدقين، فلم يحدث من قبل أبدا أن رأوا هذا الجنرال الذي لا يعرف الخوف والذي غزا معظم أوروبا قلقا مشوشا إلى هذا الحد. وتابع نابليون وهو يدق الأرض بقدميه: إنك تستحق الكسر كالزجاج، وإني لقادر على تكسيرك، ولكنني أحتقرك أكثر من أن أهتم بذلك. لماذا لم آمر بشنقك على أبواب قصر التوليغي؟ ولكن لا يزال هناك متسع من الوقت لذلك. وتابع يصرخ وقد كاد نفسه ينقطع واحمر وجهه وبرزت عيناه: وأنت على فكرة لست سوى غائط في جورب نسائي حريري. وماذا عن زوجتك؟ إنك لم تخبرني أبدا أن سان كارلوس هو عشيق زوجتك. فقال تاليران بهدوء كامل ودون أي ارتباك: الحق يا سيدي أنه لم يخطر ببالي أن هذه المعلومات لها أي تأثير على مجد جلالتكم أو على مجدي أنا. وبعد عدد آخر من الإهانات انصرف نابليون خارجا، فذرع تاليران الغرفة ببطء وهو يتحرك بعرجته المتميزة، وبينما كان أحد المرافقين يساعده في ارتداء معطفه استدار إلى زملائه الوزراء الذين كانوا جميعا يخشون أنهم لن يروه ثانية قط، وقال: يا للأسى أيها السادة أن يكون رجل بهذه العظمة سيء الأدب إلى هذا الحد. ورغم غضب نابليون فإنه لم يعتقل وزير خارجيته، بل اكتفى بإعفائه من واجباته ونفيه من بلاطه، معتقدا بأن الإذلال سيكون عقوبة كافية لهذا الرجل. فلم يدرك أن الخبر سينتشر بسرعة عن خطبته الطويلة العنيفة، وكيف أن الإمبراطور فقد السيطرة على نفسه بشكل كامل، وكيف أن تاليران قد أذله من حيث الجوهر بمحافظته على رباطة جأشه ووقاره. وهكذا طويت صفحة، فلأول مرة رأى الناس الإمبراطور العظيم يفقد برودة أعصابه تحت النار، وانتشر شعور بأنه في طريقه إلى الانحدار، وكما قال تاليران: هذه بداية النهاية. التفسير: كانت تلك بداية النهاية حقاً. كانت واترلو ما تزال على بعد 6 أعوام في المستقبل، ولكن نابليون كان آخذاً في الهبوط ببطء نحو الاندحار الذي تبلور سنة 1812 مع غزوه الكارثي لروسيا. ولقد كان تاليران أول من رأى علامات انحطاطه، وخصوصاً في حربه غير العقلانية مع إسبانيا. وفي وقت ما من سنة 1808 قرر الوزير أنه من أجل سلام أوروبا يجب أن يذهب نابليون، وهكذا تآمر مع فوشيه. ومن المستحيل أن المؤامرة لم تكن قط سوى خدعة أو تدمير لدفع نابليون من فوق الحافلة، لأن من الصعب الاعتقاد بأن اثنين من أكثر الرجال عملية في التاريخ يقطعان نصف الطريق فقط في تآمرهما، فربما كانا يقومان بتعكير المياه فقط ويحاولان حث نابليون على اتخاذ خطوة خاطئة. وبالفعل فقد كان ما حصلا عليه هو نوبة غضب كشفت فقدانه للسيطرة عيانا أمام الجميع. والواقع أن انفجار نابليون في ذلك المساء سرعان ما اشتهر وترك أثراً سلبياً عميقاً على صورته العامة. وهذه هي المشكلة في الرد الغاضب، فهو للوهلة الأولى قد يزرع الخوف والرعب، ولكن في نفوس البعض فقط. ومع مرور الأيام وانقشاع العاصفة تبرز ردود أخرى كالشعور بالحرج والقلق حول قابلية الصارخ للخروج عن طوره والغضب مما قيل. فأنت عند فقدانك السيطرة على طبعك تكيل للناس اتهامات ظالمة ومبالغا فيها، فإن تكررت مثل هذه الانفجارات الصاخبة فسيبدأ الناس بعد أيامك حتى تذهب. لقد كان لنابليون بالتأكيد الحق في الشعور بالغضب والقلق في مواجهة مؤامرة ضده، مؤامرة بين أهم اثنين من وزرائه، ولكنه بالرد بهذه الدرجة من الغضب ومن العلانية لم يزد على أن أظهر شعوره بالإحباط. وإظهار شعورك بالإحباط معناه إظهار فقدان سلطتك على تشكيل الأحداث. إنه عمل طفل لا حول له يلجأ إلى نوبة هستيرية ليحصل على ما يريد، والأقوياء ذو السلطة لا يكشفون عن هذا النوع من الضعف على الإطلاق. كان هناك عدد من الأشياء التي يستطيع نابليون أن يفعلها في هذا الوضع. كان يمكن أن يفكر بأن شخصين بارزين عقلانيين لابد أنه كان لهما سبب وجيه للانقلاب عليه، فكان يمكنه الاستماع إليهما والتعلم منهما، وكان بإمكانه أن يحاول كسبهما إلى جانبه ثانية، بل كان يمكنه التخلص منهما جاعلا سجنهما أو موتهما عرضا لسلطته ينذر بشر مستطير لمن يتطاول عليها، وبلا صخب ولا نوبات طفولية ولا آثار لاحقة محرجة، بل قطع للعلاقة هادئ وحاسم. تذكر إن نوبات الغضب لا تخيف ولا تلهم الولاء، بل إنها تخلق شكوكا وقلقا حول سلطتك، فهذه الانفجارات العاصفة تفضح ضعفك وكثيراً ما تؤذن بأفولك. مراعاة القانون: عند حلول أواخر عشرينات القرن العشرين كان هيلا سيلاسي قد حقق هدفه تقريباً بالسيطرة الكلية على إثيوبيا، وهي بلد شعر بأنه يحتاج إلى قيادة قوية وموحدة، وبصفته وصياً على الإمبراطورة زوديتو ابنة زوج الملكة الراحلة ووريثاً للعرش، كان قد أمضى عدة أعوام في إضعاف سلطة قادة الحرب المختلفين في إثيوبيا، ولم تعد هناك سوى عقبة واحدة تقف في طريقه: الإمبراطورة وزوجها راس جوغاس. وكان سيلاسي يعلم أن الزوجين الملكيين يكرهانه ويريدان التخلص منه، وهكذا ليقطع الطريق على تآمرهما جعل جوغاس حاكما لمقاطعة بيغمدير الشمالية، مما أرغمه على ترك العاصمة التي كانت تعيش فيها الإمبراطورة. وعلى مدى عدة سنوات لعب جوغاس دور الإداري المخلص، ولكن سيلاسي لم يكن يثق به، وكان يعلم أن جوغاس والإمبراطورة يخططان للانتقام. ومع مرور الوقت وعدم قيام جوغاس بأية حركة، كانت فرص المؤامرة تزداد، وكان سيلاسي يعرف ماذا عليه أن يفعل: أن يخرج جوغاس من وكره، أن يقلقه ويستثير هواجسه فيدفعه إلى العمل قبل أن يكون مستعداً له. وعلى امتداد سنوات عديدة كانت قبيلة شمالية هي قبيلة عصيبوغالا متمردة ضد العرش عملياً، تنهب وتسطو على القرى المحلية وترفض دفع الضرائب، ولم يكن سيلاسي قد فعل شيئاً لإيقافها وتركها تشتد وتقوى. وأخيراً في سنة 1929 أمر راس جوغاس أن يقود جيشاً ضد رجال القبيلة العصاة هؤلاء، فوافق جوغاس، ولكن نفسه من الداخل ظلت تجيش، فلم يكن لديه حقد على قبيلة عصيبوغالا، وقد آذت كبرياءه مطالبته بقتالهم، ولم يكن يستطيع أن يعصي الأمر. ولكن بينما راح يعمل لتجميع جيش بدأ ينشر شائعة قبيحة، هي أن سيلاسي متواطئ مع البابا وأنه يريد تحويل البلد كله إلى مذهب الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وجعله مستعمرة لإيطاليا. وتضخم جيش جوغاس، واتفقت بعض القبائل التي ينتسب إليها جنوده اتفاقا سريا على مقاتلة سيلاسي. وفي شهر آذار مارس سنة 1930 بدأت قوة هائلة من 35,000 رجل بالزحف، ليس على قبيلة عصيبوغالا بل إلى الجنوب نحو العاصمة أديس أبابا. وأدى تنامي هذه القوة إلى زيادة ثقة جوغاس، فأخذ يقود علانية حربا مقدسة للإطاحة بسيلاسي وإعادة البلد إلى أيدي المسيحيين الحقيقيين. ولكنه لم يرى الفخ الذي كان قد نصب له، فقبل أن يأمره سيلاسي بقتال قبيلة عصيبوغالا كان قد أمن دعم الكنيسة الإثيوبية. وقبل أن تبدأ الثورة كان سيلاسي قد رشى عديدين من حلفاء جوغاس الرئيسيين كي يتغيبوا عن المعركة. وحالما بدأ الجيش المتمرد بالزحف جنوبا حلقت فوقه طائرات ألقت منشورات تعلن أن أعلى المسؤولين في الكنيسة قد اعترفوا بسيلاسي باعتباره القائد المسيحي الحقيقي لإثيوبيا، وأنهم قد حرموا جوغاس لأنه يثير حربا أهلية. وأدت هذه المنشورات إلى ثلم حدة العواطف المثارة وراء هذه الحملة الصليبية المقدسة ثلما شديدا. وبينما لاحت المعركة في الأفق لم يظهر الدعم الذي كان حلفاء جوغاس قد وعدوه به، فبدأ الجنود بالهرب أو الارتداد. وعندما جاءت المعركة انهار الجيش المتمرد بسرعة، ورفض راس جوغاس أن يستسلم فقتل أثناء القتال. أما الإمبراطورة فقد أذهلها موت زوجها وأصابها باضطراب شديد فماتت بعد بضعة أيام. وفي 30 من نيسان أبريل أصدر سيلاسي بلاغا رسميا يعلن فيه لقبه الجديد إمبراطور إثيوبيا. التفسير: كان هيلا سيلاسي دائما يرى عدة تحركات مسبقا، فكان يعرف أنه إذا ترك راس جوجاس يقرر زمان الثورة ومكانها، فإن الخطر سيكون أعظم بكثير مما لو أرغمه على أن يتصرف وفق شروط سلاسي. وهكذا، فقد حثه على التمرد بإهانة كبرياء رجولته، إذ طلب منه أن يقاتل أناساً لا شجار له معهم، ونيابة عن رجل يكرهه. وقد فكر سلاسي سلفاً بكل شيء، فضمن أن تمرد جوجاس لن يؤدي إلى شيء، وأنه سوف يستخدم هذا التمرد ليقضي على آخر عدوين له. وهذا هو جوهر القانون. فعندما تكون المياه ساكنة، فإن خصومك لديهم الوقت والمجال كي يخططوا الأعمال، يكونون هم المبادرين إليها والمتحكمين بها. وهكذا، فإن عليك أن تعكر المياه وترغم الأسماك على الطفو على السطح. اجعل خصومك يتصرفون قبل أن يكونوا جاهزين، واسرق منهم زمام المبادرة. وأفضل طريقة لعمل ذلك هي استغلال العواطف الخارجة عن السيطرة، كالكبرياء والغرور والحب والكراهية. فما إن تتعكر المياه حتى تعجز الأسماك الصغيرة عن مقاومة الصعود نحو الطعم، وكلما زاد غضب خصومك قلت قدرتهم على التحكم، وأخيرا يقعون في الدوامة التي أثرتها ويغرقون. على العاهل ألا يجرد جيشاً بسبب الغضب، فالقائد يجب ألا يبدأ حرباً انطلاقاً من الغيظ. سون تزو، القرن الرابع قبل الميلاد. مفاتيح السلطة. ينتهي الأمر بالغاضبين إلى أن يظهروا سخفاء، لأن ردود أفعالهم تبدو غير متناسبة مع ما سببها. فقد أخذوا الأشياء على محمل الجد بشكل مفرط، وبالغوا في الآلام أو الإهانات التي لحقت بهم، وهم حساسون للاستخفاف، بحيث يصبح من المضحك مدى أخذهم الأشياء على محمل شخصي. والأكثر مدعاة للهزل اعتقادهم بأن انفجاراتهم ترمز إلى علامة على العجز، فربما خاف الناس مؤقتاً من نوبات غضبك، ولكنهم في آخر الأمر يفقدون احترامهم لك، كما أنهم يدركون أنهم يستطيعون بسهولة أن يضعفوا مكانة شخص لا قدرة له على ضبط نفسه. غير أن الجواب ليس في كبت استجاباتنا الغاضبة أو العاطفية، لأن الكبت ينضب طاقتنا ويدفعنا إلى سلوك غريب، وعلينا بدلاً من ذلك أن نغير زاوية نظرنا. علينا أن ندرك أنه لا يوجد شيء شخصي في المملكة الاجتماعية وفي لعبة السلطة. إن كل شخص تمسك بتلابيبه سلسلة من الأحداث تسبق اللحظة الراهنة بزمن طويل، وكثيراً ما ينبع غضبنا من مشاكل في طفولتنا ومن مشاكل والدينا الذين تنبع مشاكلهم بدورها من طفولتهم، وهكذا وهكذا. كما أن لغضبنا جذوراً في التفاعلات الكثيرة مع الآخرين، في خيبات الأمل المتراكمة وأوجاع القلب التي عانيناها. وكثيراً ما يظهر شخص واحد كأنه هو محرض غضبنا، ولكن الأمر أعقد بكثير ويتجاوز ما فعله ذلك الشخص بنا. فإذا انفجر عليك شخص بغضبه وبدأ أن غضبه لا يتناسب مع ما فعلته به، فعليك أن تذكر نفسك بأن غضبه ليس موجهاً إليك حصراً، فلا تكن مغروراً إلى هذا الحد، إذ إن سبب غضبه أكبر بكثير ويعود إلى زمن أبعد، وينطوي على عشرات من الجراح السابقة، وهو في الواقع غير جدير بأن تهتم بفهمه. وبدلاً من أن تراه كحقد شخصي، انظر إلى الانفجارات العاطفية كحركات مموهة لاكتساب السلطة، كمحاولة للسيطرة عليك أو معاقبتك ترتدي ثياب المشاعر المجروحة والغضب. وهذا التحول في زاوية النظر سيتيح لك أن تمارس لعبة السلطة بوضوح أكثر وطاقة أكبر، وبدلاً من الإفراط في رد الفعل والوقوع في شبكة عواطف الناس، فإنك ستحول فقدانهم السيطرة لصالحك، فتحتفظ أنت برأسك اتزانك بينما يفقدون رؤوسهم. أثناء إحدى المعارك الهامة في حرب الممالك الثلاث في القرن الثالث الميلادي، اكتشف مستشارو القائد تساو تساو وثائق تبين أن بعض جنرالاته العاملين تحت إمرته قد تآمروا مع العدو وحثوه على القبض عليهم وإعدامهم. وفي تلك اللحظة الحرجة من المعركة كان الانزعاج والمطالبة بالعدالة سينعكسان ضده، وكان أي عمل غاضب سيلفت الانتباه إلى عدم ولاء الجنرالات، وكان هذا بدوره سيؤذي الروح المعنوية للقوات. فاحتفظ تساو تساو برزانته واتخذ القرار الصحيح. قارن ذلك مع رد فعل نابليون على تاليران، فبدلا من أخذ المؤامرة على محمل شخصي، كان على الإمبراطور أن يمارس اللعبة على طريقة تساو تساو، فيزن عواقب أي إجراء يتخذه وزنا دقيقا. ولقد كان رد الفعل الأقوى في آخر الأمر هو تجاهل تاليران أو إعادة الوزير تدريجيا إلى جانبه ثم معاقبته بعد ذلك. إن الغضب لا يفعل سوى تخفيض خياراتنا، وذو السلطة الأقوياء لا يستطيعون الانتعاش بدون خيارات. فعندما تدرب نفسك على عدم أخذ القضايا على محمل شخصي وعلى التحكم بردود فعلك العاطفية، فإنك تكون قد وضعت نفسك في مركز سلطة هائلة، وعندئذ تستطيع أن تستغل ردود الفعل العاطفية للناس الآخرين. حرض الأشخاص غير الآمنين على العمل بالطعن في رجولتهم والإدلاء باحتمال نصر سهل أمام وجوههم، وافعل كما فعل هوديني عندما تحداه كليبيني فنان الإفلات الأقل نجاحا منه. اكشف لخصمك ضعفا ظاهرا، فهوديني ترك كليبيني يسرق التركيبة السرية لكلمة الشيفرة لزوج من القيود كي تستدرج خصمك إلى القيام بعمل ما، وعندئذ تستطيع التغلب عليه بسهولة. ومع المتغطرسين أيضا تستطيع أن تظهر أضعف مما أنت في الحقيقة فتستفزهم للقيام بعمل متهور. فقد قام سونبين قائد جيوش إي والتابع المخلص لسونزو بقيادة قواته ضد جيوش وي التي كانت تفوقه عدديا بنسبة 2-1. فاقترح سونبين: دعونا نوقد 100,000 نار عند دخول جيشنا إلى وي، و50,000 نار في اليوم التالي، و30,000 فقط في اليوم الثالث. وفي اليوم الثالث هتف جنرال جيش وي: كنت أعلم أن أفراد جيش شئي جبناء، وها هم أولاء بعد 3 أيام وقد هرب أكثر من نصفهم. وهكذا ترك الجنرال وراءه قوات مشاته الثقيلة البطيئة الحركة، وقرر استغلال تلك اللحظة ليتحرك بسرعة ضد معسكر شئي بقوة خفيفة التسليح. فتراجعت قوات سونبين مستدرجة جيش واي إلى ممر ضيق حيث أوقعوهم في كمين ودمروهم. ومع موت جنرال واي وتمزق قواته شذر مذر، قام سونبين بدحر باقي جيشه بسهولة. وأخيرا، ففي مواجهة عدو حام الرأس يكون الرد الأفضل هو عدم الرد. اتبع تكتيك تاليران، فلا شيء يثير الغيظ أكثر من رجل يحافظ على برودته بينما الآخرون يفقدون برودتهم. فإذا كان من المفيد لمصلحتك أن تزعزع الناس، فتصنع موقف الأرستقراطي الذي يشعر بالسأم غير ساخر ولا منتصر، ولكن ببساطة غير مبال. فهذا سيشعل فتيلهم، وعندما يحرجون أنفسهم بعاصفة في مزاجهم ستكون قد فزت بعدة انتصارات. أحدها أنك في مواجهة طفولتهم احتفظت بكرامتك ووقارك ورصانتك. صورة: بركة السمك. المياه رائقة وهادئة، والأسماك تحت السطح بمسافة. حرك المياه وعكرها فتبرز الأسماك. زد في تعكيرها وسوف تغضب صاعدة إلى السطح لتعض أي شيء يقترب منها، بما فيها الصنارة المتصل بها طعم طازج. الشاهد: إذا كان خصمك حامي الطبع فحاول أن تزعجه، وإذا كان متغطرسا فحاول أن تشجع أنانيته. إن الشخص البارع في جعل العدو يتحرك يفعل ذلك بخلق وضع يجعل العدو يتحرك بموجبه، فيغوي العدو بشيء من المؤكد أن يأخذه العدو، ويبقي العدو متحركا عن طريق التلويح له بطعم، ومن ثم مهاجمته بقوات منتقات. سونزو، القرن الرابع قبل الميلاد. الانقلاب: عند اللعب بعواطف الناس عليك أن تكون حريصاً. ادرس العدو سلفاً، فبعض الأسماك من الأفضل أن تبقى في قاع البركة. كان قادة مدينة صور عاصمة فينيقيا يشعرون بأنهم قادرون على الصمود في وجه الإسكندر الأكبر الذي غزا الشرق، ولم يكن قد هاجم مدينتهم التي كانت محمية جداً على واجهة الماء. فأرسلوا سفراء إلى الإسكندر قائلين إنهم رغم اعترافهم به إمبراطوراً لن يسمحوا له أو لقواته بالدخول إلى صور، فأغضبه ذلك بالطبع، ففرض على المدينة حصاراً في الحال، وصمدت المدينة طيلة 4 أشهر، وأخيراً قرر أن الصراع ليس جديراً بالتعب وأنه سيتصالح مع الصوريين، ولكنهم شعروا بأنهم قد ضايقوا الإسكندر ونجوا بفعلاتهم وبأنهم قادرون على الصمود أمامه، فرفضوا التفاوض بل لقد قتلوا رسله، فأدى ذلك إلى دفع الإسكندر فوق الحافة، فلم يعد يهمه مدى تطاول الحصار وضخامة الجيش الذي يحتاج إليه، فقد كانت لديه الموارد، فقرر أن يفعل كل ما يتطلبه الأمر وشن هجومه بشدة، بحيث استولى على المدينة في غضون أيام فأحرقها حتى مسح بها الأرض وباع أهلها عبيدا. تستطيع أن تضايق ذوي السلطة الأقوياء وتقدم لهم طعما لتجعلهم يزجون بقواتهم أو يقسمونها كما فعل سومبين، ولكن اختبر المياه أولاً، اعثر على الفجوة في قوتهم، فإن لم تكن هناك فجوة وإن كانوا أقوياء إلى حد المستحيل فليس لديك ما تكسبه، بل لديك كل ما تخسره من استفزازهم. وأخيراً، فإن هناك أوقاتاً يمكن فيها لانفجار غاضب جيد التوقيت أن يكون مفيداً لك، ولكن غضبك ينبغي أن يكون مصنوعاً وتحت سيطرتك، وعندئذ تستطيع أن تقرر بالضبط كيف وعلى من سيقع، فلا تثر رد فعل يعمل ضدك في المدى الطويل، واستخدم صواعقك الرعدية بصورة نادرة لجعلها أكثر إخافة وامتلاءً بالمعنى، وسواء أكانت انفجاراتك مرتبة بصورة متعمدة أم لا، فإنها إذا تواترت بصورة مفرطة ستفقد قوتها.